الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أقول مصنف الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، ولا يرث قاتل الخطأ من الدية، ويرث من المال. قلنا هذا مانع القتل، فالقاتل لا يرث، ولكن الذي لا يرث هو القاتل العمد العدوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. حديث رواه أبو داود من حديث عمر بن شعيب نبيا جدا، وروى أيضا مالك وإمام أحمد ابن ماجه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه: ليس لقاتل ميراث. وهذا محل اتفاق بين العلماء، بل يكاد يكون محل إجماع، وإنما خالف في هذا الخوارج، فيرون توريث القاتل. ونقل قولا عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، لكن الحديث صريح اتفاق أهل العلم على ذلك، فالقاتل لا يرث. والمراد هنا بالقتل العمد العدوان، وهذا محل اتفاق، لكن كما ذكرت يختلفون في نوع القتل. القتل يمنع من الميراث، لكن أي نوع يختلفون على أقوال. الذي عند المالكية هو القتل العمد العدوان، مباشرا كان أو غير مباشر. فالقاتل تعمدا وعدوانا لا يرث لا من المال ولا من الدين. أما إن كان القتل خطأ فإنه لا يرث من الدية، ولكن يرث من المال. وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، غير الوارث لا يمنع الوارث، كبنت الأخ أو بنت البنت أو ابن البنت، هذا لا يرث، فلا يحجب وارثا، لا يحجب ماذا؟ وارثا. قال: والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة. وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. كما ذكرنا سابقا، أسباب الميراث ثلاث، ومنها النكاح أي الزواج. ولهذا فأول ما يبحث عنه من تقدم له مسألة في الميراث أن ينظر إلى شروط الميراث وأركانه وأسبابه وموانعه. هل الأركان موجودة؟ هل الشروط موجودة؟ هل الأسباب موجودة؟ هل الموانع منتفية؟ من الأسباب النسب الزوجية، النكاح. هل الذي مات الزوجة زوجيتها ثابتة أو لا؟ أو الذي ماتت الزوجية ثابتة لها أو لا؟ فعندنا مسألة المطلقة، إذا مات الزوج بعد أن طلق زوجته، إذا مات بعد أن طلق زوجته، عندنا هذا الطلاق على قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى ما دامت في العدة، لم تخرج من العدة التي هي ثلاثة أقراء والقرء على الصحيح والحيض، أو الطلقة الثانية ولم تخرج من العدة بعد، رجل طلق زوجته ولم تمضي عليها ثلاثة أقراء، ثلاث حيضات، يعني لم تحض وتطهر وتحض وتطهر وتحض الثالثة، هي لا تزال في هذا الوقت، فمات فها هنا ترثه. إن كانت الطلقة الثانية أيضا ترثه، لأن هذا الطلاق طلاق رجعي، وهو الذي قصد بقوله وإن طلق الصحيح ليس المريض امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، وكذلك المريض إن طلقها ترثه ما دامت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. إذا طلقها طلقة واحدة وخرجت العدة ومات لا ترثه، أو الطلقة الثانية وانتهت العدة ومات لا ترثه، هذا الصحيح. أما المريض، المريض فقال فيه وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، بعد إيش؟ العدة، بمعنى أنه طلقها طلقة واحدة وهو مريض فانتهت العدة ومات، قال ترثه لقيام شبهة كونه أراد أن يمنعها من الميراث. سنرجع إن شاء الله. قلنا الطلاق رجعي ولا بائن؟ الرجعي هو الطلقة الأولى ولا تزال في العدة، أو الطلقة الثانية ولا تزال في العدة. الطلاق البائن هو الذي طلقها، التي طلقها الأولى، البائن على قسمين، كبرى بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى هو التي طلق، هي التي طلقها المرة الأولى وانقضت العدة، أو طلقها الثانية وانقضت العدة، هذه بينونة الصغرى. البينونة الكبرى هذا في الطلاق، البينونة الكبرى هي التي طلقها الثالثة، طلق ورد وطلق ورد ثم طلق الثالثة، هذا هو الطلاق. فهو بدأ بالطلاق الثلاثة، طلق الثالثة المطلقة ثلاثة. إذا كان طلقها الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة، قال في المرض ترث زوجها، هنا في تفصيل، إذا طلقها الثالثة وهو صحيح، الطلقة الثالثة وهو صحيح بانت عنه لا ترثه، سواء مات وهي في عدتها أو بعد عدتها. إذا طلق الطلقة الثالثة سواء كان بطلب منها تريد الطلاق وأصرت، سواء كان صحيحا أو مريضا، فطلقها ليس من باب الخلع لكن هو طلق، ها هنا لا ترث لأنها بانت منه بينونة كبرى. إذا كان مريضا وطلقها الثالثة، إن لم يكن قاصدا أن يمنعها من الميراث فلا ترثه، لكن إن تبين أنه أراد أن يمنعها من الميراث أو لم يتبين، الأمر محتمل، يعني رأى نفسه على مشارف الموت وهذه المرأة طلقها الأولى والثانية، قال طلقها الثانية فالثالثة فتبين وتنقطع وتنفصل مني فلا حق لها في الميراث، قامت هذه الشبهة أو علم منه ذلك، فقال المالكية هو ماذا؟ إذا مات ترثه، وأما إن ماتت هي فلا يرثها لأنها بانت منه، وورثوها من أجل ماذا؟ أنه أراد أن يمنعها من الميراث، وعندهم قاعدة المالكية هي سد الذرائع، وعندهم قاعدة أيضا من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، هو استعجل منعها من الميراث قبل أن يأتي زمن ما طل ما إنما طلق من أجل أن يمنعها من الميراث، فأراد منعها من الميراث قبل الأوان، فبادر إلى التطليق لما رأى نفسه على مشارف الموت، فيعاقب بخلاف قصده فيورثونها، ولو انعكس الأمر فماتت فلا يرثها. قال: ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها. واضح؟ طيب، والأقوى أنها لا ترث ما دام بانت، إذا بانت منه فالزوجية غير متحققة فلا ترث، الزوجية غير متحققة فلا ترث، لا ترثه ولا يرثها، لا ترثه ولا يرثها. وهذا قول منقول عن علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير، وهو القول الجديد للإمام الشافعي. نعم. وكذلك إن طلق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، إذا عند مالك إن كان مرض الموت وطلقها الثالثة فإنه ماذا؟ ترثه ولا يرثها. طيب، لو كانت طلقة واحدة ومات من مرضه الذي طلق فيه، قالوا الشبهة قائمة كأنه ماذا؟ يريد المنع. أما إذا كان قبل العدة فإنها ترث لأنها لا تزال رجعية، أما بعد العدة قالوا ما دام فيه شبهة أنه يريد منعها من حقها فيورثونها، والصواب عدم التوريث. وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. واضح. ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. تزوج المرأة وهو في مرض موت، لا يرثها إن ماتت ولا ترثه إن مات، وهذا في الحقيقة يعني محل نظر. نقول: هذا المريض الذي تزوج في مرضه هل هو ممن يعقل أو لا يعقل؟ ممن تجري عليه التصرفات والتكليف أو لا؟ إن كان كذلك فإن العقد ثابت، وإذا ثبت العقد ثبت ماذا؟ الميراث، بدليل حديث رواه الترمذي أن ابن مسعود طرحوا عليه مسألة، قالوا: امرأة تزوجت فمات زوجها قبل الدخول عليها، عقد ثم مات، قال: أقضي فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. قال: عليها العدة ولها الميراث وصداق مثيلاتها. فقام رجل وقال: النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ضروع بنت واشق فقالت: إن زوجي عقد علي ثم خرج في غزوة كذا فمات ولم يعد ولم يدخل بها، فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الصداق، صداق المثل والميراث والعدة. فإذا كان هذا المريض تزوج وهو يعي وفي درجة التكليف فعقوده تعتبر ثابتة وتجري عليه الأحكام، فتثبت الزوجية لهذه المرأة، فإن توفي ومات سواء كان دخل بها أو لا يثبت لها المهر المثل والميراث وعليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها على الصحيح، والله أعلم. قال: وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص. الجدة فرضها السدس كما ذكرنا، وهذا جاء في الحديث أثر أبي بكر الصديق أنه جاءت الجدة وقالت: تطالب بالميراث، فقال لا أجد لك في كتاب الله عز وجل شيئا. فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، قال هل لك من شاهد؟ فقال محمد بن مسلمة فشهد له بذلك، فورثها أبو بكر. وجاء من العام جدتان إلى عمر تطالبان بحقهما، قال إنما قضى أبو بكر بالسدس، فالسدس بينكما. وهذا الأثر في إسناده مقال. وجاء أيضا من طرق أخرى بعض أهل العلم قووا هذه الآثار وصحه وحسنوا الحديث، وبعضهم حكم على ذلك بالضعف، لكن وقام الإجماع على توريث الجدة، وأن حظها أو أن فرضها السدس، الجدة ترث وفرضها السدس. إن لم يوجد الواسطة الذي تصل به إلى الميت، أم الأم ترث إن لم تكن هناك أم، وأم الأب ترث إن لم تكن هناك لم يكن هناك أب، إن لم يكن هناك أب، وأم الأب لا ترث إن كانت هناك أم. أما أم الأم قالوا ترث ولو كان هناك أب. إذن وترث الجدة للأم أم الأم السدس، وكذلك التي للأبي أم الأبي، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما على ما نقل في قضاء عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص. إذا كانت أم أم وأم أبي الأبي، فأم الأم ها هنا أقرب بدرجة من أم أبي الأبي، فهي التي تأخذه لأنها تأخذ السدس لأنها أقرب بماذا؟ بدرجة. وإن كانت التي للأبي أقربهما فالسدس بينهما نصفين. إذا انعكس الأمر، أم الأبي مع أم أم الأم، الأم الأبي أقرب وأم الأم أبعد، قالوا ها هنا تجتمعان، لأن أم الأبي وإن كانت أقرب فالنص جاء في حق أم الأم، فأم الأم تلذ وإن علت بمحض الإناث لأنها أم، وجاء نص الآثر فيها. قال ولا يلد عند مالك أكثر من جدتين، أم الأبي وأم الأم وأمهاتهما، يعني مالك إيش يورث؟ يورث أم الأم أو أم أم أو أم أم الأم أو أم أم أم الأم وأنت صاحب، ويورث أيضا أم الأبي أو أم أبي الأبي أو أم أبي الأبي أو أم أبي أبي أبي، وهكذا سنتين هؤلاء بس. إذا عندنا أم أم وأم أبي، في غيرها؟ هل هناك غيرها؟ نعم، أم أم الأبي، أم أم الأبي، هذه أم أم وهذه أم أب، هذه أم وأنت زعنازي وأنت صاعد، أم أم أم أم وهكذا، والثانية أم أب أب أب أب وأنت زعنازي، والأخرى أم أم أب أم أم أب، والأخرى أم أب الأم، الثالثة والرابعة محل نظر، هذه محل خلاف يعني قصدي. فعند مالك يورث جدتين بس، أم الأم وإن علوت، وأم الأبي وإن علوت، تعلو أم الأم بمحض الإناث وأم الأبي بمحض الذكور. أما أم أم الأبي أو أم أبي الأم فهذه لا يورثها مالك رحمه الله. ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم أم الأم، وثنتين من قبل الأب أم الأبي وأم أبي الأبي. ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. والأقوى والله أعلم أن كل جدة ترث إن لم يمنعها مانع، فإن كانت تدلي بمحض، فإن كان في نسب الجدة ذكر يدلي بالإناث فإنه لا يرث، لا ترث. فأم الأم ترث وإن علوت، وأم الأبي ترث وإن علوت، وأم أبي أبي الأبي ترث وإن علوت بمحض الذكور، وأم أبي الأبي أيضا ترث. أما أم أبي الأم فهنا ذكر تخللته أنثى، تخلل بينهم الأنثى، هذه لا ترث، هذه لا ترث. وأثر العلماء على توريث جدتين، ونقل عن الخلفاء أو عن بعض الصحابة توريث ثلاث جدات كزيد بن ثابت، وأيضا عن بعض التابعين كإبراهيم بن يزيد النخعي، وأظن أيضا الحسن البصري وغيرهم. نعم، سيأتي تفصيل هذا أكثر في الرحبية، فالمجال هناك أوسع. قال وميراث، واضح ميراث الجدة، مسألة القاتل والرق واضحة، والكافر مسألة واضحة، والمطلقة واضحة، الجدة ميراثها واضح. طيب، جئنا للجد. وميراث الجد إذا انفرد فله المال، إذا انفرد توفي وترك جدا أخذ كل المال، وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، معه السدس إذا مات وترك ابنا أو ابن ابن، أخذ الجد حظه وهو السدس والباقي للابن أو لابن الابن. أما مع الأنثى فإن الأنثى البنت تأخذ النصف، والجد يأخذ ماذا؟ الباقي، السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال فإن شرك، طيب والجد ينزل منزلة الأب يعني، فالجد يسمى أبا ونصيب الأبي السدس كما سبق، فالجد ينزل منزلة الأب إلا في مسألة الجد مع الإخوة، فالأب مع الإخوة يحجبه، أما الجد مع الإخوة فمحل خلاف سيأتي ذكره. وأيضا في مسألة العمليتان أو العمليتين أو الغراوين، وإن يكن زوج وأم وأب، فها هنا فثلث الباقي لها مرتب، يعني الأم تأخذ ثلث الباقي، لكن إذا كان زوج وجد وأم فالجد هنا لا، ليس له حكم الأب، فلا يقال هنا تأخذ ثلث الباقي، بل الأم تأخذ الثلث ها هنا. فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات، غير الإخوة والأخوات، لأن مسألة الإخوة والأخوات فيها إشكال، فيها خلاف، وفيها يعني تفصيل، فليقضى له بالسدس، فليقضى له بالسدس، يعني إذا كان هناك ورثة آخرون فالجد يأخذ السدس، فإن بقي شيء من المال كان له، إذا بقي شيء من المال كان لهذا الجد، لهذا الجد، يعني لو توفي هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وجدا، فالبنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الباقي السدس يأخذ الجد والباقي تعصيبا، فالمسألة حتكون من ستة، ستة تقسيم اثنين، ثلاثة للبنت والسدس لبنت الابن واحد، صار أربعة، السدس للجد واحد صار خمسة، بقي واحد يأخذه الجد. فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه، يأخذ أي ذلك أو أي ذلك أفضل له. هذه مسألة الجد، الجد تحتاج إلى جد، مسألة الجد تحتاج إلى الجد، فالتفصيل فيها يأخذ منا وقت. باقي دقيقتين ما أظن يكفي. على كل قال: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه. الجد له أحوال، إذا انفرد أخذ كل المال، إذا كان معه ابن فرع واجب مذكر أخذ السدس فقط، إذا كان معه غيره من أهل السهام أخذ السدس وأخذوا حقهم وحظهم ونصيبهم، فإن بقي شيء يرجع إلى الجد أو إلى العصبة بالترتيب كما ذكرناه يوم أمس. إن وجد إخوة، إن وجد هناك إخوة مع الجد فعندنا حالتان، ها هنا إما جد وإخوة وبس فقط، جد مع الإخوة فقط، وإما جد وإخوة مع صاحب فرض آخر، واحد أو اثنين أو أكثر، واضح؟ فها هنا اختلف أهل العلم هل يرث الجد أو لا يرث. جمهور العلماء هل يرث الإخوة أو لا؟ جمهور العلماء يرون أن الجد مع الإخوة ماذا يرثون؟ يرث الجميع، ولكن ينظر إلى الجد، إما أن يقتسم المال الذي يبقى مع الإخوة، وإما أن يعطى لهم السدس فلا يقل عنه. يعني إذا جئنا لنقسم المال وجدنا أن الجد أخذ أقل من السدس نقول لا، هنا نعطيه السدس لأنه لا ينزل على السدس، وإما أن نعطيه الثلث، ثلث المال في حال عدم وجود أصحاب الفروض، فإن وجد أصحاب الفروض فله ثلث الباقي، هو دائما يأخذ أفضل هذه الثلاثة، دائما يأخذ أفضل هذه الثلاثة. مذهب من هذا؟ هذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في قول، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الآخر، وهؤلاء قالوا لماذا؟ قال لأن كل من الجد والإخوة يصل إلى الميت بواسطة وبعاصب، فالجد يصل إلى الميت بواسطة الأب، والأخ يصل إلى الميت بواسطة أيضا بواسطة الأخوة، فكأنهما كأن الجد لا يقوى أن ينزل منزلة الأب فيمنع الإخوة من ماذا؟ من الميراث، من ماذا؟ من الميراث. وذهب الإمام أبو حنيفة، وقول آخر في مذهب الإمام أحمد أن الجد مثل الأب، ماذا؟ يحجب الإخوة، يحجب الإخوة. وهذا القول ثبت عن أزيد من 12 صحابيا، قد أفتى به أكثر من 12 صحابي، ومنهم عمر وأبو بكر الصديق وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيره، أكثر من 12 صحابيا أفتى بهذه الفتوى، وقال أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، وهذا القول أقوى، وهذا القول أقوى، ولعلنا نفصله في درس لاحق أو نزيده شيء، والتفصيل يكون في الرحابية. الإمام ابن حزم خالف الجميع، فالسلف منهم من قال الأخ الجد الإخوة يشتركون مع الجد، ومنهم من قال الجد يحجب الإخوة، جاء ابن حزم فقلب الكفة وقال الإخوة يحجبون الجد، وهذا قول لا سلف له فيه، ولهذا رده أهل العلم وقالوا هذا إحداث لقوله ثالث مخالف لإجماع السلف رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.